يكون على الأفعال الحميدة التي عملت لك وتكون على الصفات الجميلة التي اتصف بها صاحبها. والشكر يكون على من أسدى إليك معروفا، ويكون الشكر باللسان وبالقلب وبالجوارح، والحمد لا يكون إلا باللسان، فبينهما عموم وخصوص من وجه. هذا أعم متعلقا، لأن الحمد يكون على النعم وعلى من اتصف بالجميل. تقول حمدته على إنعامه علي، وأيضا حمدته على ذكائه وعلى حسن خلقه. والشكر لا يكون إلا على النعم، ويكون الشكر باللسان وبالقلب وبالجوارح، والحمد يكون باللسان ويكون على النعم وعلى غير النعم. فهذا أعم من جهة، لأن الحمد يكون على النعم وعلى غير النعم، والشكر لا يكون إلا على النعم، لكن أعم لأنه يكون باللسان وبالقلب وبغيره، بينهما عموم وخصوص من وجه. وهذه السورة ورد فيها حديث صحيح في أن من قرأ أولها أو آخرها في مسلم أنه يعصم من الدجال. حديث في مسلم: من قرأ 10 آيات من أولها أو آخرها عصم من الدجال. وورد أنها تقرأ يوم الجمعة، وفي طرق كثيرة وأغلبها في ضعف، وبعضهم حسنه. حديث صلاة الكهف يوم الجمعة، قرأت سورة الكهف يوم الجمعة وليلتها، وردت فيها آثار أغلبها فيه كلام، وبعض العلماء حسنه وبعضهم يضعفه. السورة الأولى: الحمد لله رب العالمين، ثم الأنعام، ثم الكهف، ثم سبأ، ثم فاطر. هذه كلها السور الخمسة مبدؤة بالحمد لله. وأكبر نعمة نشكر عليها ربنا إنزال هذا القرآن. الحمد لله الذي أنزل على عبده كتاب. هذه نعمة عظيمة، يعني لا مثيل لها، لأن هذا الكتاب فيه سعادتنا، وفيه رفعتنا، وفيه ما يكون بيننا، وفيه خبر ما بعدنا، وفيه متعتنا، وفيه عزتنا. ما لا نقول في القرآن هو القرآن، ولذلك كل ما نحتاج إليه موجود في هذا الكتاب. فالحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، هذا كلام في غاية الإيجاز والجمال، ولم يجعل له عوجا، لم يجعل فيه انحرافا ولا ميلا ولا ظلما ولا خطأ ولا كلاما قبيحا ولا ضعيف التأليف. ما في عوج لا في الأحكام ولا في الأسلوب، فأحكامه عدل وأسلوبه في غاية من الجمال والحسن والبلاغة. قيما هل هي بدل من عوجا، أو هو حال ثاني، أو فعل جديد جعله قيما؟ أقوال للعلماء، لأن الإعراب ليست ضربة لازم. فالزمخشري قال لا تكون حال، والحال قد تتعدد، وإنما جعله عوجا. وغيره قال تكون حال أخرى. هذا الكتاب الذي علمنا ربنا أن نحمده ونشكره عليه لأنه لا عوج فيه، وأنه مستقيم، وفيه العدالة، وفيه الميزان، وفيه السعادة في الدنيا والأخرى، فعل ذلك لينذر بأسا شديدا من لدن. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن. لينذر ربنا به بالقرآن غير منطوقة بأسا شديدا, ينذر به عقوبة, ينذر به من لم يتبعه ورطة هلاكا إهانة فتنة. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. إذن هذا الكتاب فيه الوعد والوعيد, فيه النجاة وفيه العطب, فيه حزب الله وفيه حزب الشيطان, فيه أسباب السعادة وأسباب الشقاء. فالحمد لله الذي أنزل علينا هذا الكتاب وبين لنا طرق النجاة وأمرنا باتباعها وبين لنا سلوك العطب وحذرنا من سلوكها, فله الشكر وله النعم على إنزال هذا الكتاب. فالحمد لله الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب ولم يجعل فيه أي خطأ. ها هو العالم أصبح كالقرية, العالم كله الآن لو الآن تبحث في الشبكات العنكبوتية أو في أجهزة البحث يمكن أسهل عليك أن تمر في العالم كله من أن تلف في المدينة على أرجلك. الآن أصعب عليك أن تذهب بأرجلك تشوف حارات المدينة وزواقيقها وشوارعها, تأخذ المحرك وتحرك وترى كل العالم بشكل عجيب. ها هو العالم في هذا التطور, لا توجد قضية تخالف القرآن صحيح. ما يمكن واحد يقول لك هذا الحكم في القرآن كذب, هذا الحكم مرجوح أبدا. فهو معجزة خالدة إلى قيام الساعة. كل ما قوي العلم وكل ما ازدهر يعني العلم, كل ما نصع هذا الكتاب وفهم أنه معجز وأن فيه من العلم والفوائد والخير ما لا يعلمه إلا الله. لذلك الإعجاز في أسلوبه والإعجاز في أحكامه والإعجاز في معانيه والإعجاز في عدده والإعجاز في طبه, كل شيء في القرآن معجز. يعني ولذلك وضع القرآن لو يجتمع أهل الأرض على أن يضعوا كتاب مثل القرآن لا يستطيعوا. الشيطان والرحمن والجنة والنار كل هذا بأعداد. أكثر كلمة في القرآن الله, لأن لو تضغط وتقول كم الله في القرآن يجيك أكثر من 2000 مرة. الله. فالحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. ويبشر المؤمنين, يبشر أنزل ويبشر يعني يخبر المؤمنين خبر تتطلق به أسارير وجوههم. المؤمنون أو هم الذين آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وصاموا رمضان وحجوا البيت إن استطاعوا إلى ذلك سبيلا. هؤلاء هم المؤمنون. من اتصف بإحدى عشرة جملة أركان الإيمان الستة وأركان الإسلام هذا هو المؤمن. الذين التعبير بالموصول يعطي للمتكلم فسحة. الذين يعني هذا في نوع من التفخيم لهم. يبشر المؤمنين الذين وجعلوا الصلة يعملون الصالحات, يعملون الفعالات الصالحات. الصالحات جمع صالحة وهي وصف للصفة محذوفة, أي يعملون الفعالات. أو الخصلات الصالحات من بر بوالديه وبجيرانه ومن ستر على إخوانه ومن بذل لوقته وماله للمسلمين ولرفع من شأن دينه يعملون الصالحات. فغض البصر صالحة وترك الغيبة صالحة وإكرام الجيران صالحة والتغاضي عن الإخوان صالحة والستر على من افتضح صالحة وترك الربا صالحة وبذل المسلم لوقته لإخوانه وجاهه صالحة يعملون الصالحات. ولذلك أخطر ما نواجه الآن ونحن لا ننتبه منه أننا لا نكف ألسنتنا. الذي لا يكف لسانه عن الحرام يأتي يوم القيامة مفلسا. والغيبة والربا والفواحش هذه كبريات بياع العالم. ولذلك ما بين فكيه وما بين رجليه هؤلاء أكثر ما يدخلون النار. فالربا يعمله الإنسان ليأكله المال. فلذلك من حافظ على لسانه وعلى فرجه بإذن الله تعالى يدخل الجنة. الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. الحسن ضد القبيح. نعم. الكوثر، الفواكه، المساكن الطيبة، وأوتوا به متشابها وغير متشابه. متشابه في اللون غير متشابه في الطعم، أو متشابه في الطعم غير متشابه في اللون. ماكثين فيه أبدا لا يخرجون. المكث مكث في المكان إذا أقام به ولم يرحل أبدا الأباد. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. هذا القرآن أنزل ليبشر الشريحة التي استقامت بالفوز والنجاة، ويحذر الشريحة التي انحرفت بالوبال والهلاك والعقوبة الشديدة. وينذر الذين، وينذر القوم الذين أو الجماعة الذين قالوا اتخذ الله ولدا. هذا الكلام شنيع، ما لهم به من علم ولا لآبائهم من قبلهم. وإنما هي عظمت كلمة كبرت من كلمة تخرج من أفواههم. إن يقولون إلا كذبا، ما يقولون إلا كذبا وزور وكفر وبهتان. لأن الله تعالى يستحيل أن يكون له ولد، لأنه له الغنى المطلق، ومن له الولد فهو عاجز، وهو يطعم ولا يطعم، وهو القائم على كل نفس بما كسبت، وهو الصمد، وهو الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، وهو الذي أمره إذا أراد شيئا أن يقول له أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. لا يصح هذا. تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض، وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة بمفرده. إذن هذا القرآن قائم على الشريحة التي استقامت وجزاؤها، والشريحة التي انحرفت وجزاؤها، وأسباب الانحراف والتحذير منه، وأسباب النجاة والترغيب فيه، حتى لا يبقى لأي واحد منا عذر في أن لا يستقيم. فالبدار، البدار قبل أن يرتحل أحدنا عن هذه الدار، البدار، البدار قبل الارتحال من هذه الدار. أيوة. وربنا كما قلنا وكما ذكرت النصوص كريم كريم ويتجاوز عن كل الذنوب ولا يضيع أجر من أحسن عمله والحسنة بعشر أمثالها. ومن اضطر أو نسي أو نام أو أخطأ يسامح. أخطأت تسامح، نسيت تسامح، نمت تسامح، تبت يتابع عليك. إذن أبواب الخير كثيرة، فالواحد لا لا لا يضيع نفسه، يبادر يبادر بالعمل، يبادر بالتوبة، يبادر بتدارك ما فرط من عمره في عدم العمل. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، يخوفهم ويحذرهم ما لهم بذلك من علم ولا لآبائهم من علم، وإنما عظمت كبرت كلمة، كبرت كلمة، قلنا إن كلمة إيش إعرابها؟ تمييز، وقد تكون حال بتأول، نعم، لكن التمييز أظهر. تخرج من أفواههم، قوله تخرج من أفواههم ما لها حقيقة في الخارج، وإنما هي كلمة خرجت لا حقيقة لها، كذب. ولذلك قال تخرج من أفواههم، يعني هي كذب لا حقيقة لها، وإنما هي خرجت بلا حقيقة ولا مكان لها. إن نافية، إن يقولون، ما يقولون إلا كذبا، أيوه يقولون الكذبة، استثناء مفرغ. بعدين قال لنبيه فلعلك يا نبي باخع هالك أو مؤسف أو متعب نفسك على آثارهم، على طريقهم لإنقاذهم، على آثار يعني على يعني تتبعهم ومحاولة إزالة الكفر عنهم وإقناعهم بخطورة ما هم عليه. أسفا، الأسف هو شدة الحزن والألم، وهو جعله الله من أشرف الخلق. فرحيم يرى جماعته وقومه يقعون في أشد ورطة وهو النار، فهو يتألم لواقعهم. فلعلك يعني واقع نفسك في ورطة وهالكها، يعني متبعا لهم وتحاول أن تنقذهم على أثارهم، إن لم يؤمنوا بهذا الحديث بهذا القرآن أسفا. إيش إعراب أسفا؟ لعل مفعول لأجله، لأجل الأسف عليهم. فلعلك يعني يعني هالك نفسك أو موقعها في حرج على آثارهم لأجل الأسف عليهم، فعلت ذلك أسفا لأجل الأسف ولأجل التحسر على واقعهم. إن الله، نحن أي الله، إنا جعلنا، صيرنا ما على الأرض زينة لها، كل ما على الأرض زينة من أشجار وأنهار وبحار وجبال خضراء أو جبال فيها ألوان مختلفة وأراضي مختلفة. ولذلك الذي أتقن كل شيء خلقه، صنع الله الذي أتقن كل شيء، الوجه، العينان، الأنف، لهذه القامة، السماء وكيف النجوم، البحار وكيف كل شيء أتقنه، الأشجار وكيف الأوراق وكيف انتظامها على أشكال مختلفة، أتقن كل شيء خلقه. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو، هو الخالق، هل من خالق غير الله؟ ولذلك قال فاعبدوه، اعبدوه، هذه القدرة ينبغي أن يفرد صاحبها بالعبادة ولا يشرك به، وتطاع أوامره ويبتعد عن نواهيه. إن الله جل وعلا يقول إن جعلنا أي صيرنا خلقنا ما على الأرض ما عليها زينة لها جمالا لها وحسنا لها لنبلوكم أيكم أحسن عملا لنختبركم. أيكم هذه؟ أيكم هل هي أي مبتدأ وأحسن خبرها أو الجملة في محلش يعني مبنية على الضم؟ لأن أي هذه مشكلة، أي كما وعربت ما لم تضف وصدر وصلها ضمير حذف، وبعضهم معرب مطلقا فيها مشاكل، وبعضهم قال أي هنا مبتدأ واللي بعدها خبر لا، وبعضهم قال أيكم هي مبنية على الضم في محل مفعول به. نعم. لنبلوهم أيهم، لأن هل هي مبتدأ خبر أو هي نفسها مفعول به؟ أقوال للعلماء. إذن هذا الجمال وهذا الحسن وهذا القدرة وهذا الخلق للابتلاء، هذا الكون وجد للابتلاء، وبعض الناس يكرم للابتلاء، وبعض الناس يهان للابتلاء، وبعض الناس يصحح بدنه للابتلاء، وبعض الناس يضعف بدنه للابتلاء، وبعض الناس يغنى للابتلاء، وبعض الناس يفقر للابتلاء. كل ابتلاءات. لتبلون في أموالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. خلق الموت والحياة ليبلوكم، وكان عرشه على الماء ليبلوكم، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم للابتلاء والرحمة، أو للاختلاف والرحمة وهو الابتلاء. إذن نحن خلقنا لنبتلى، فلا يقول إنسان أعطيت المال كرامة، لا، ولا يقول إنسان أمرضت إهانة، لا، هذه ابتلاءات، والله هو الذي يدبر الأمور. فبعض الناس يصلح الغنى فيغنيه، وبعض الناس يصلح الفقر فيفقره، وبعض الناس يصلح الكفاف فيعطيه الكفاف، وهو جل وعلا المدبر الأمر الكبير المتعال. فينبغي للعبد أن يرضى بما كتب الله له وأن يتسبب في الخير، ولا يبقى جالس من غير عمل. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، وقال وتعاونوا على البر والتقوى، وأمر خلقه أن يعملوا، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. فأمر بالعبادة وبالعمل، وجعل المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، وقال لا تعجزن ولا تأسف على ما فات، وقل الله قدر، ولا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، وتحزن على أمور انتهت، واستقبل أعمالك بالخير، وقم بالأسباب، واسأل الله القبول والتوفيق. والله تعالى كريم ولا يضيع أجر من أحسن عملا، ويقول ادعوني أستجب لكم. أما الذي لا يعمل ولا يشتغل ولا يتعلم ولا يبالي ويوبق نفسه ويقول لا أراد الله، هذا يتلاعب. إذا قلت له صلي يقول لك أدعي لي بالهداية، وإذا جاء وقت العمل يذهب للعمل. طيب ليش ما تنام في البيت وقول أدعي لي بالرزق؟ إذا جاء وقت العمل للتجارة أو للزراعة أو للوظيفة تجده يسرع للعمل ولا يغيب، وإذا جاء وقت العبادة يقول لك أسأل الله التوفيق. عجيب. في الدين ما شاء الله عندك إيش عقيدة، وفي الدنيا ما عندك عقيدة؟ هذا ما هو معقول، هذا تلاعب. لذلك ينبغي لنا أن لا نجعل ديننا أقل من دنيانا، نجعل الدين مساوي للمال والولد أو فوق المال والولد. إنما أموالكم وأولادكم، والله عنده أجر عظيم. فينبغي أن نبذل في ديننا كما نبذل لأموالنا وأولادنا، ونجعل في قلوبنا ديننا كما نجعل في أموالنا وأولادنا في قلوبنا، فلا نجعل الدين بعد الأموال والأولاد، هذا ما يمشي. هذا لا بد أن يكون الدين مع المال والولد أو قبل المال والولد عشان ينفعنا الدين ونستفيد منه ويحمينا يوم القيامة ويكون سبب في نجاتنا. أما إذا جاء الولد، الولد يريد نأتيه بجهاز، الجهاز هذا يكون مشبوه، أو نأتيه بلعبة مشبوهة في البيت، يريدني نأتيهم بشيء حرام، الباس لا يصح أو أمور مشكلة. لذلك ينبغي للمسلم أن يبذل للدين، ما يمكن الدين يقوى إلا بالمكابدة. والذين جاهدوا فينا إيش؟ لنهدينهم سبلنا. الذي لا يكابد الدين ما يقوى إيمانه أبدا، لابد من المكابدة. فإذا كابد المسلم الإيمان والأعمال قوي إيمانه، فعند ذلك تحققت المنفعة منه، فإذا دعا استجيب له، وإذا سأله أعطيه، وإذا عاداه شخص حماه ربه، لأنه أصبح من عباد الله الصالحين، وعباد الله الصالحين يحميهم ويغنيهم ويكفيهم ويرد عنهم كيد أعدائهم، لأن الله كريم ولا يضيع أجر من أحسن عملا. لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. وإنا الله لجاعلون تأكيد ما عليها الأرض صعيدا أيوة أرضا جرزا لا نبات فيها. هذا يوم القيامة كل اللي على الأرض سيزول، الجبال والأشجار والبحار، وتبقى أرض مستوية لا ترى فيها عوجا ولا أمتن. وفي ذلك الوقت يأتي التمايز وتأتي الحقائق، ثم إن شاء الله نتكلم على سورة الكهف الغد. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.